بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب التواضع، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. قوله إن الله أوحى إلي، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء. والوحي من حيث الأصل ثلاثة أنواع: وحي إرسال، ووحي إلهام، ووحي منام. أما النوع الأول وهو وحي الإرسال فينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يلقي الله عز وجل الوحي في قلب الرسول من غير كلام ولا إرسال ملك منه. والقسم الثاني أن يكلمه الله تعالى بدون واسطة ولكن من وراء حجاب. والقسم الثالث أن يكون الوحي بواسطة الرسول الملكي كجبريل عليه السلام أو غيره. وقد ذكر الله تعالى هذه الأقسام الثلاثة في قوله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. والقسم الرابع من أقسام الوحي أن ينفث الملك في روع النبي، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فنفث في روعي، يعني في قلبي ونفسي، وقال: إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. النوع الثاني من أنواع الوحي وحي إلهام، وهو أن يلهم الله عز وجل من يريد أن يوحي إليه إلهاماً، سواء كان من بني آدم أم من غيرهم. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالوحي هنا وحي إلهام. وقال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً. والنوع الثالث وحي منام، وهي الرؤيا الصالحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه: إني رأيت في المنام أني أذبحك. فهذه الرؤيا رؤيا منام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أي تواضعوا لله وتواضعوا لعباد الله. فالتواضع لله هو الذل والخضوع لشرعه، بحيث يستقيم على شرعه فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. وأن يتواضع لعباد الله بأن يتطامن وأن يخفض جناحه. قال: حتى لا يفخر أحد على أحد. الفخر هو المباهاة، أن يتباهى الإنسان بنسبه أو بماله أو بأولاده أو بغير ذلك. والبغي هو الاستطالة والاعتداء. فالفرق بينهما أن المفاخرة اعتداء بالقول، والبغي اعتداء بالفعل. قال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً الحث على التواضع، وأن يخفض الإنسان جانبه وأن يتطامن لإخوانه المؤمنين. وفيه أيضاً النهي عن المفاخرة والبغي. ومنها أيضاً كمال الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي أخلاقها وفي آدابها. فكل ما يحتاج الناس إليه قد جاءت هذه الشريعة ببيانه والحث عليه. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وبيّنت هذه الشريعة مكارم الأخلاق وآدابها، فحثت على كل خلق فاضل ونهت عن كل خلق سيء سافل. فعلى الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية ليكون بذلك مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، كما قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.